السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب الله ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، فحياكم الله أيها الكرام، ونواصل دروسنا في هذه الدورة، وهذا هو اللقاء السابع في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو اللقاء الثاني عشر ضمن سلسلة دروس دورة السنة وعلومها. كنا قد وقفنا عند تقسيم ابن حجر رحمه الله تعالى للحديث المردود بأن الرد إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، وذكر أنواع السقط في الإسناد. من يذكر المصطلحات التي ذكرها ابن حجر رحمه الله في السقط في الإسناد؟ المصطلحات المذكورة في السقط في الإسناد. المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق. نعم، أحسنت بالفداء، أربع أنواع. ثم قسم المنقطع بعد ذلك إلى نوعين باعتبار آخر، وهما نعم المنقطع الظاهر والمنقطع الخفي. المنقطع الظاهر والمنقطع انقطاعا خفيا. طيب، بعد ذلك انتقل إلى السبب الثاني رد الحديث، وهو أن يكون هناك في الإسناد أو في الحديث طعن في الراوي. يعني السبب الضعف هو الطعن في الراوي، سبب الرد. وذكر عشرة أنواع للطعن في الراوي. أولا ذكر أشبه ما يكون بنوع الطعن، ثم بعد ذلك ذكر المصطلحات التي تعبر عن كل نوع، فقال إما أن يكون لكذب الراوي هذا النوع، أو تهمته هذا نوع آخر، أو فحش غلطه إلى آخره. ثم بعد ذلك رجع فقال فالأول يقصد ما ابتدأ به من الأنواع هذه الذي هو لكذب الراوي، وهنا وقفنا فنكمل. قال رحمه الله تعالى فالأول الموضوع. فالأول الموضوع يعني الطعن الذي يكون بسبب كذب الراوي، هذا الحديث الذي طعن فيه بهذا السبب يسمى حديثا موضوعا. وقد اعتنى أهل العلم ببيان الأحاديث الموضوعة، وكانت لهم عناية من وقت الرواية في تدوين الأحاديث الموضوعة لمعرفتها. ذلك ابن معين رحمه الله تعالى لما كتب صحيفة أبان، وهي وإن لم تكن موضوعة إلا أنها شديدة الضعف جدا، فقيل له يعني كيف تكتب هذه الصحيفة؟ فقال لنعرفها، لنعرف الأحاديث الضعيفة. قال حتى إذا جاء آخر فقلب لنا أسانيد هذه الأحاديث نعرف. قد دون وعرف وحفظ هذه الأحاديث المتروكة أو أحاديث شديدة الضعف، ثم بعد ذلك إذا ركبت لها أسانيد أخرى بالخطأ أو بالعمد يكون قد عرف ذلك. ولذلك لما قيل لابن المبارك يعني عن الوضع في الحديث وحديث موضوع وكذا، فقال يعيش لها الجهابنة، يعيش لها الجهابنة. وكذلك لما يعني فيما روي لما أراد هارون الرشيد أن يقتل أحد الزنادقة قال وإن قتلتني فأين أنت من كذا وكذا من الأحاديث التي وضعتها، فقال وأين أنت من أظن قال عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا. وإذا كان الحفاظ قد يعني برعوا وبرزوا في اكتشاف أخطاء الثقات بل وفي اكتشاف أخطاء كبار الحفاظ، كبار الحفاظ عرف المحدثون أخطاءهم، أفلا يعرفون الأحاديث المكذوبة من باب أولى؟ وهذا من الردود المهمة على بعض من يشكك في السنة بسبب الأحاديث الموضوعة. على كل حال الأحاديث الموضوعة كما قلنا اعتنى أهل العلم ببيانها وبجمعها، وهناك كتب مصنفة في ذلك. نعم هناك كتب مصنفة جمعت فيها الأحاديث الموضوعة، من أشهرها كتاب ومن أقدمها كتاب الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للجوزقاني، وكذلك كتاب الموضوعات ابن الجوزي، وكذلك كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وله ذيل أيضا ذيل اللآلئ المصنوعة، وكذلك كتاب ابن عراق أو ابن عراق اللي هو تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشريعة الموضوعة، وكذلك الفوائد المجموعة للشوكاني. هذه كلها من الكتب، هناك كتب أخرى لكن هذه من الكتب التي جمع فيها أهل العلم الأحاديث الموضوعة. إذن الأول الموضوع، قال والثاني المتروك، أي أن الحديث الذي طعن فيه لأجل تهمة الراوي بالكذب فهو المتروك، فهو الحديث المتروك. ليعلم أن كلمة متروك أكثر ما تستعمل عند الحفاظ في باب الجرح والتعديل، أكثر ما تستعمل عند الحفاظ في باب الجرح والتعديل وليس في باب الحكم على الأحاديث. يعني تجدهم يعبرون عن الراوي فيقولون متروك الحديث، متروك الحديث، مصطلح المتروك يستعمل في الجرح والتعديل أكثر من كونه يستعمل في يعني الحكم على الأحاديث. هذا تنبيه. والتنبيه الآخر أن هنا ذكر في ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن المتروك يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، بسبب تهمة الراوي بالكذب. نعم، وأيضا يكون بسبب شدة ضعف الراوي. عبر الذهبي عن المتروك، الحديث المتروك، بالمطروح في الموقظة، قال المطروح. والمطروح أو المتروك يكون حتى لو لم يكن في الإسناد راوي متهم بالكذب، هناك رواة صالحون يعني عدول ليس فيهم إشكال من جهة التهمة، ولكنهم كثير التخليط وسيء الحفظ جدا، فهذا ما يعني قد يجعل حديثهم من الأحاديث المتروكة. ولكن كما قلنا المتروك أكثر ما يعبر بها عن الجرح والتعديل. طيب ماذا يعبرون عن الحديث المتروك بهذا التعبير بهذا الاستعمال؟ ربما يعبرون بالمنكر في بعض الأحيان، يعبرون بمنكر وربما يقولون منكر جدا، وربما يعبرون بالباطل، هذا حديث باطل، أو مثلا يقولون هذا حديث شديد الضعف أو حديث ضعيف جدا. فهذه كلها ألفاظ قد تعبر عن هذا النوع الذي هو المتروك، وإن كان لفظ المنكر يحتمل هذا النوع وغيره، يعني لفظ المنكر ليس خاصا بهذا النوع. والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. الثالث، من يذكر لنا الثالث الذي سبق أن ذكره في البداية؟ ها، النوع الثالث أي شيء هو؟ من متابع معنا؟ نعم، فحش الغلط. فحش الغلط، إذا كان الطعن في الحديث بسبب فحش غلط الراوي، فقال هنا ابن حجر رحمه الله تعالى المنكر على رأي. على رأي، هو لو تذكرون ذكر في البداية أن المنكر وما خالف فيه الضعيف الثقة، وهنا أراد أن يذكر الرأي الآخر، أشار إلى الرأي الآخر إشارة، ولذلك وضح في النزهة فقال والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. وتقدم معنا أيها الكرام أن هذه القضية ليست أن هذا له رأي وهذا له رأي في المسألة، وإنما صنيع الحفاظ يدل على يعني توسيع الاستعمال لهذا المصطلح، فلا تناقض في استعمال أحد الحفاظ للمنكر بطريقة أو بمعنى ثم نجد الآخر يستعمله على معنى آخر، لأنه قلنا أنه يطلق على أكثر من معنى وعلى أكثر من استعمال. وكذا الرابع والخامس، يعني إذا كان بسبب الغفلة أو بسبب الفسق، فهذه ثلاثة أنواع كلها أطلق عليها الحديث المنكر. طيب، هل يمكن أن يطلق على هذه الثلاثة أنواع مصطلح آخر سوى المنكر؟ نعم، يطلق عليها مصطلح آخر سوى المنكر، يعني إذا كان بسبب الغفلة، الغفلة قد تؤدي إلى نكارة شديدة وقد تؤدي إلى ضعف يسير، يعني على حسب الخطأ المترتب على الغفلة. وأيضا الفحش الغلط، إذا كان الراوي فاحش الخطأ، يعني إذا كان هو في ذاته موصوفا بذلك، ربما يقع منه حديث أو رواية يكون ضعفها يسيرا، أو أقصد يعني لا يكون فيها قرينة أخرى تدل على الضعف سوى كون الراوي شديد الضعف أو يعني فاحش الغلط. فاحش الغلط، قد يقول قائل وهل هناك فرق بين أن يكون الراوي فاحش الغلط دون أن تستبين في الرواية قرينة أخرى؟ نعم، هناك فرق. كلا القسمين من الأقسام الضعيفة، ولكن فرق بين أن يكون في الإسناد راو فاحش الخطأ وأيضا تظهر قرينة أخرى كنكارة في المتن أيضا، فهذا يجعله شديد الضعف جدا ويزيد الضعف ضعفا. وبعض الأحيان لا تظهر نكارة في المتن وإنما ولا في الإسناد ولا في شيء، وإنما فقط وجود هذا الراوي، الحديث صحيح أم ضعيف؟ ضعيف، ولكن الضعف أيضا درجات وليس درجة واحدة. طيب، قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. لو تذكرون أيضا ذكرنا في تعريف الحديث الصحيح لما ذكر ابن حجر أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون سالما من العلة، قلنا إن العلة تظهر بتعدد الطرق، وهنا قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. يعني أن العلة تكتشف في الحديث إذا جمعنا طرقه وقارنا بعضها ببعض. وهذا صحيح، وإن كان لفظ العلة أيضا، وهذا تنبيه مهم، لفظ العلة قد يستعمل أو يعني يستعمل فيما هو أوسع من ذلك، لكن استقر الأمر في مؤخرا في أن العلة هي القادح الخفي، إذا وجد قادح خفي وليس ظاهرا. وهذا نعم حتى في استعمال الحفاظ المتقدمين أكثر ما تطلق العلة على ذلك، ولكن ربما يوسعون، ربما يعني تكون العلة شيء ظاهر وليس خفيا. بل وجد في استعمال بعض الحفاظ كالترمذي أنه ربما أطلق العلة حتى على حديث صحيح، ولكن لأجل أنه لم يعمل به وكان منسوخا قال إنه معلول، ولم يرد بالعلة علة الإسناد، وإنما أراد بالعلة أنه لم يعمل به وأنه منسوخ، وهذا نادر أو قليل جدا. لكن الشاهد أن العلة قد تستعمل فيما هو أوسع من القادح الخفي، غير أن الأكثر أن العلل تعرف بالقادح الخفي. مثال على استعمال لفظ العلة عند الحفاظ المتقدمين فيما يدل على أن العلة تكتشف بتعدد الطرق أو أنها تطلق على ما كانت على الحديث الذي عرف خطأه بتعدد الطرق. في علم ابن أبي حاتم الرازي سئل أبو زرعة عن حديث رواه بقية بن الوليد عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. من يعيد الإسناد؟ من يعيد الإسناد؟ اللي كتب يستطيع الإجابة مباشرة، واللي ما كتب نريد أن نرى الحفاظ. بقية عن عبيد الله العمري عن نافع عن عمر. نعم ما شاء الله، عندنا ثلاث إجابات صحيحة، أربع إجابات، والقاعة الأخرى لا يوجد أي إجابة صحيحة. طيب، بقية بن الوليد عن عبيد الله عن نافع بن عمر، هذا الإسناد ليس فيه راو ضعيف. بقية بن الوليد حديثه لا بأس به، ويعني في بعض مشايخه يعتبر ضعيفا، ولكن في الجملة لا يصنف كراو ضعيف. فهذا الحديث قال عنه أبو زرعة حديث منكر، قال عنه أبو زرعة حديث منكر. طيب، قال له ابن أبي حاتم تعرف له علة؟ قال لا. من يشرح لنا هذا الكلام؟ هيا اجتهدوا في شرح هذا الكلام، من يشرح كلام أبي زرعة؟ ما معنى قول ابن أبي حاتم تعرف له علة؟ أحسنت يا أحمد، يعني أجبت إجابة مباشرة، هل له طرق أخرى علمت بها العلة؟ أحسنت، يعني هو لما قال منكر سأله طيب هل تعرف له علة، يعني هل تعرف له إسنادا آخر يكشف لك خطأ هذا الإسناد الذي حكمت عليه بأنه منكر؟ هو الإسناد ليس فيه راوي ضعيف، وإنما فيه راوي يعني ربما يهم، ربما بعض رواياته ضعيفة وكذا، ولكن أبو زرعة استنكر تفرده بهذا الإسناد، لا يحتمل بقي بن الوليد أن يتفرد بإسناد من أصح الأسانيد. هل تعرفون أن بعض كبار الحفاظ من المحدثين الكبار، وأظن رواية عن الإمام أحمد، أن سلسلة عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مقدمة عند بعض الحفاظ الكبار على رواية مالك عن نافع عن ابن عمر؟ نعم، البخاري يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن عمر، لكن من الحفاظ الكبار من قدم رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، يقول أصح من رواية مالك عن نافع عن عمر، فهذا من أصح الأسانيد، كيف يتفرد به بقية؟ ووجه الاستنكار أن بقية أولا ليس بالحافظ، هذا واحد. الوجه الثاني أن بقية شامي وهذا الإسناد مدني، والأصل أن هذا الإسناد المدني لا يترك من قبل أصحاب عبيد الله بن عمر، سواء كان من المدنيين أو من غير المدنيين، يعني عبيد الله له أصحاب غير مدنيين ولكن رووا أحاديثه، فأين هم عن هذا الحديث؟ والأمر الثالث أن رواية بقية بن الوليد عن الحجازيين فيها ضعف أصلا، رواية بقية بن الوليد عن الحجازيين ليس فقط في هذا الحديث وإنما بشكل عام فيها ضعف. فهذه مجموعة قرائن جعلت أبا زرعة يقول هذا حديث منكر، والنكارة هنا هل هي من باب مخالفة الضعيف للثقة؟ هل هذه النكارة من باب مخالفة الضعيف للثقة؟ يا ليت الإجابة تكون أكبر قدر من الحضور. هل قول أبي زرعة وهو من كبار الحفاظ عن هذا الحديث إنه حديث منكر، هل هذا من باب مخالفة الضعيف للثقة أم لا؟ ليس من باب مخالفة الضعيف للثقة، وهذا أيضا يؤكد ما أذكره دائما دائما أذكر أن المصطلحات لا بد أن ندرسها من البداية دراسة تنوع، يعني أقصد أن ندرك أن المصطلح يستعمل في أكثر من معنى حتى لا نقع عند التطبيقات في الإشكالات. يعني لو كان أحد من درس المصطلح على أن المنكر لا يطلق إلا على مخالفة الضعيف الثقة، يأتي عند هذا المثال يبحث عن ثقة خالفه بقية فلا يجد. يعني لو رجح مرجح أن بقية ضعيف، طب أين الثقة الذي خالفه بقية؟ لا يوجد. والدليل أنه لا يوجد أن ابن أبي حاتم قال لو تعرف له علة، هو لو كان هناك ثقة خالف بقية لقال أبو زرعة نعم أعرف له علة، فلان رواه كذا وكذا وهو أوثق من بقية، انتهت المشكلة. لكن لا يعرف له علة، لا يعرف له أي إسناد آخر يخالف هذا الإسناد. الإشكالية هنا من تفرد بقية وهو بهذه الحال، وذكرنا القرائن التي دفعت أبا زرعة لأن يستنكر تفرد بقية بهذه الرواية. طيب، قال أو نعم ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق في المعتل. طبعا تنبيه أيضا آخر، وهو أن المعرفة العلل الأحاديث، هذه المعرفة هي من أجل ما يمكن أو من أعلى ما يمكن أن يصل له طالب العلم في دراسة الحديث، أن يرزق التمكن من معرفة أو من اكتشاف علل الحديث. وهذا التمكن لا يمكن أن يصل إليه الباحث أو الطالب، لا يمكن أن يصل إليه إلا بعد طول ممارسة، لا يمكن أن يصل إليه إلا بعد طول ممارسة، يمارس تخريج الأحاديث ويمارس معرفة دراسة الرجال رواة الأحاديث، وأيضا يكون له اطلاع بمتون الأحاديث، ويكون له اطلاع على كلام الحفاظ في تطبيقاتهم، ويعني هذه كلها روافد تغذي المعرفة بعلم العلل، وهذا أجل ما يكون من علم الحديث. ولذلك يعني نفس ابن حجر في النزهة قال وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به، إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدار قطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. هذه العبارة نفيسة جدا من ابن حجر، وفيها ألفاظ دقيقة، فيها ألفاظ دقيقة يعني تليق بابن حجر رحمه الله تعالى لمعرفته بهذا الفن. يعني هو لما يقول ولا يقوم به إلا ما رزق الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواه، هذه العبارات ترى ليست فقط من باب يعني تضخيم هذا الأمر، لا، هي عبارات دقيقة جدا. لا يقوم بهذا الأمر ولا يكتشف هذه العلل ويكون ممارس يعني متقنا لهذه الصنعة إلا إذا كان ذا فهم ثاقب، يعني لابد أن يكون ذكي ويكون دقيق الملاحظة. فهو ليس يعني لا ينفع لكل أحد يستطيع، نعم يعني الذي يدرس دراسة جيدة للعلم الحديث يستطيع أن يكتشف يعني كثير من الأخطاء أو من الضعف أو يستطيع أن يصل إلى نتيجة لكثير من الأحاديث، ولكن لا يكون بارعا في العلم إلا الذكي، وعلى حسب أيضا درجة الذكاء. ربما يكون الإنسان عنده قدر محدد من الذكاء أو محدود من الذكاء، وينضاف إلى ذلك كثرة الممارسة فتجبر كثرة الممارسة هذا النقص، ولكن إذا جمع للإنسان الفهم والذكاء ودقة الملاحظة مع الحفظ الواسع، شو بيقول الحفظ الواسع، لا بد أن يكون هناك حفظ. أما أن الإنسان ما يحفظ شيء ويريد أن يكون بارعا في علم العلل فهذا لا يمكن إلا يعني أن يشاء الله، لكن الأصل أن الإنسان لا بد أن يحفظ شيء من المتون قدر لا بأس به من متون السنة، ويحفظ قدرا لا بأس به من أحوال الرجال والرواة. وهذا الحفظ في كثير من الأحيان يحصل مع كثرة التطبيق، كثرة الممارسة. يعني تخيلوا إنسان له 10 أو 15 سنة أو 20 سنة وهو يخرج الأحاديث ويبحث عن أحوال الرواة، كم سيتكرر عليه الرواة، نفس الراوي كم سيتكرر عليه خلال هذه الدراسة. فإذا كان يعني صافي الذهن ويعلق في رأسه فسيجد أنه حفظ أسماء وأحوال كثير جدا من الرواة من غير أن يتعمد حفظهم، وإنما لكثرة ما مر عليه وكثرة ما رجع إلى الكتب المرتبطة بهذا بأحوال هؤلاء الرواة. قوله ومعرفة تامة بمراتب الرواة، بمراتب الرواة، هذه أدق كلمة في هذا السياق، في هذا النص الذي ذكره ابن حجر. لا يمكن أن يستقيم للإنسان فهم لعلم العلل إلا بمعرفة مراتب الرواة، ومراتب الرواة هي المعرفة، مراتب الرواة هي المفتاح، هي المفتاح لعلم العلل. أحد يحفظ الأبيات من المعين التي فيها ذكر لمراتب الرواة وأن المعرفة بها هي مفتاح علم العلل أو نحو ذلك، الفصل الأخير قبل الخاتمة. أيوة أذكر الأبيات 2 أو 3. فأنت أعلى إيش؟ رتبة. نعم نريد الأبيات، 3 أبيات. أين الحفاظ؟ من حازها قد حاز في علم العلل أوفى نصيب وانتحى نحو الأول. من حازها يعني من حاز معرفة مراتب الرواة من حاز معرفة مراتب الرواه فإنه حاز في علم العلل أوفى نصيب وانتحى نحو الأول. معرفة بمراتب الرواه، والمراد بمعرفة مراتب الرواه، أنا حتى توسعنا دخلنا في علم العلل مع أن له دروس خاصة، لكن أختصر جدا في معرفة مراتب الرواه. معرفة مراتب الرواه أن المعرفة بالرجال والرواه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بتوثيقهم وتضعيفهم، وهذا معروف وموجود في كتب الجرح والتعديل. القسم الثاني ما يتعلق بمراتب الثقات خاصة، ومن يقدم قوله عند الاختلاف. يعني مثلا الزهري عنده مثلا لنقل يعني نفرض أن مثلا عنده 10 أو 20 من الرواة الذين يعتبرون من المقدمين في الزهري. طيب نريد أن نعرف درجاته، هذا رقم 1، هذا رقم 2، هذا رقم 3، هذا 4، رقم 5 فيه 6 من الرواة مثل بعض تقريبا في الحفظ والإتقان، هكذا يعني أقصد. لما نعرف التسلسل هذا إذا اختلفوا فيما بينهم نعرف من نقدم، إذا اختلف فيما بينهم نعرف من نقدم. والله مثلا مالك أثبت الناس في الزهري، أثبت الناس في الزهري، ثم يأتي مثلا سفيان بن عيينة ومعمر، ثم طبعا ممكن وعقيل معهم، ثم بعد ذلك يأتينا يونس، ثم بعد ذلك يأتي عدد مننا. فإذا اجتمع مثلا رقم 1 اللي هو مالك وأيضا معه معمر وسفيان بن عيينة اللي هم رقم 2، إذا اجتمع هؤلاء الثلاثة مثلا وخالفهم يونس الذي يكون في الطبقة الثالثة أو الرابعة، فهنا لا إشكال في أن نقدم قول هؤلاء الحفاظ. على كل حال معرفة مراتب الرواة هي مفتاح العلم العلم. طيب ثم يقول ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. المخالفة يعني المخالفة ذكر لها أنواع، ذكر لها أنواع كثيرة هنا في السياق. هناك في البداية أجمل إنه الطعن قد يكون بسبب المخالفة، وهنا بين يعني أنواع هذه المخالفة، فقال إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. يعني إن كانت بتغيير السياق، تغيير السياق ذكر له في النزهة ابن حجر ذكر له أقسام، وإن كان فيها يعني نوع من الغموض والصعوبة، لكن لا بأس أن أجمل أو أختصر ذكرها. فقال مثلا وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. يعني حديث يشترك في رواية عدد من الرواة ولا يشتركون في نفس السياق، فربما بعضهم يرويه مرسلا وبعضهم يرويه موصولا مثلا، فيأتي واحد ويرويه عنهم جميعا ويسوق الرواية على نسق واحد، بينما هم في الواقع قد اختلفوا وإن كانوا قد ذكروا نفس المتن مثلا لكنهم اختلفوا في الإسناد، فيأتي واحد ويسوق الإسناد سوقا واحدا وينسبه إلى هؤلاء الثلاثة، فهذا نوع من تغيير السياق الذي أطلق عليه ابن حجر إدراج الإسناد. الإدراج لابد أن نعلم أنه أكثر ما يستعمل في إدراج المتن، أكثر ما يستعمل في إدراج المتن. وإدراج أو هذا السياق الذي في الأسانيد هو نوع من أنواع الغلط، فيعبر عنه بأكثر من لفظ، يعبر عنه بأكثر من لفظ. النوع الثاني الذي ذكره القسم الثاني من إدراج الإسناد أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه عنه، فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. يعني يأتي راوي عنده متن من المتون ولكن هذا المتن ليس تاما، هذا المتن ليس تاما، ويكون المتن تاما بإسناد آخر، فيأتي راوي يروي عن الأول المتن كاملا بإسناده الأول، وهذا أيضا من باب الإدراج في الأسانيد. ذكر أيضا نوعين الثالث والرابع، لكن لا حاجة إلى أن نذكرها بهذا التفصيل. أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. دمج موقوف بمرفوع، الموقوف هو كلام الصحابي، والمرفوع هو الموقوف ما انتهي به إلى الصحابي، ما نسب إلى الصحابي، والمرفوع ما انتهي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان أو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الموقوف من كلام الصحابي والمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءنا حديث مرفوع فحين سياق الراوي لهذا الحديث المرفوع دمج فيه كلام أحد الصحابة مثلا، ولم يميز ولم يفرق ولم يبين أن هذا الكلام هو من كلام الصحابي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مدرج، مدرج المتن، يعني أدخل في الرواية شيئا من كلام الذي لم ينتهي إليه الخبر، يعني صاحب الخبر. قد طبعا هذا الإدراج قد يكون حتى في الأحاديث الموقوفة، يعني قد يكون الراوي صحابي، يعني مثلا عائشة رضي الله عنها لما قصت، عائشة رضي الله عنها لما قصت خبر نزول الوحي الذي في البخاري الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه، هذا من كلام عائشة، فيتحنث فيه. قال الزهري راوي الحديث والتحنث التعبد، لكن في سياق الحديث أنت لا تشعر أن هذا من كلام الزهري، لأنه ليس فيه قال الزهري والتحنث التعبد، وإنما كأن تشعر أو تفهم أثناء القراءة أنه من كلام عائشة رضي الله عنها، بينما هو من كلام الزهري. فهذا إدراج، وهو ليس دمج موقوف بمرفوع، وإنما دمج مقطوع بموقوف. المقطوع هو ما كان من كلام التابعي، فهذا دمج لكلام التابعي في كلام الصحابي، وهو أيضا يسمى مدرجا. وأما إدراج كلام الصحابي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا موجود، وله عدد من الأمثلة، ومن أشهرها حديث الوضوء المعروف، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وهذا مما أدرج في الرواية على قول جماعة من أهل العلم، وأن الحديث ليس فيه هذه الزيادة، وإنما فيه إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أما زيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهي من كلام أبي هريرة، ولكن لم يميز في السياق أنها من قوله. نقطة أخرى أو فرع آخر متعلق بالإدراج، كيف نعرف الإدراج في الحديث اللي هو لم، يعني السياق ليس فيه بيان، في كثير من الأحيان بعض السياقات يكون فيها بيان، فنقول معرفة المدرجات في المتون تكون بأربع طرق. الطريق الأولى أن تجمع الطرق فيستبين في بعض طرق الحديث، يستبين في بعض طرق الحديث التوضيح بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام الصحابة. يعني عندك مثلا حديث في مسند الإمام أحمد لا تجد فيه التفريق، لكن إذا جمعت الطرق ربما تجد في المستخرج، مستخرج أبي نعيم مثلا، أو ربما تجد في صحيح ابن حبان نفس الحديث، وأحد الرواة الذي لم يذكره في البخاري بيّن هذا الفرق، أو بيّن يعني أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من كلام الصحابة. فهذه وسيلة. وسيلة ثانية أن ينص الراوي على أن هذا الكلام من عنده، يعني كرواية المسعود لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، قال وقلت أنا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أو العكس، يعني أحدهما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآخر من كلام المسعود، فهو هنا يبين وقلت أنا، فهذا النص يعني يبين التنصيص من الراوي نفسه من وسائل معرفة المدرج. الوسيلة الثالثة أو الطريقة الثالثة أن يأتي بعض الحفاظ النقاد فينصون على أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام الصحابي، وهذه وسيلة أيضا معتبرة. الطريقة الرابعة استحالة أن يصدر هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثاله حديث أبي هريرة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للمملوك أجران، قال طبعا لم يبين الآن الفصل، لولا أو الذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لوددت أن أموت وأنا مملوك. هذا الكلام يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الاستحالة؟ أن وفاة أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ليست لم تكن موجودة في ذلك الوقت، فهي متوفاة والنبي صلى الله عليه وسلم صغير، فلا يمكن أن يقول لولا بر أمي. هذا إضافة إلى ما فيه أيضا من إشكالية أخرى، لكن هذه الأمر الذي يجعل الكلام مستحيلا قطعا وبشكل ظاهر أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا بذلك أن الجزء الأخير من الرواية هو من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق المدرج، قلنا أكثر ما يستعمل في مدرج المتن. قال أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، يعني المخالفة ربما تكون بالإدراج في السائق في هذا فيما ذكر في البداية، أو بتقديم أو تأخير. ربما يقع من بعض الرواة أنه يقدم أو يؤخر مثلا في أسماء الرواة، يعني كعب بن مرة ومرة بن كعب كما ذكر ابن حجر في النزهة. السياق الصحيح أن يكون الراوي مثلا كعب بن مرة فيبدله آخر فيقول مرة ابن كعب، هذه مخالفة، نوع من أنواع المخالفة تكون بتقديم أو تأخير. قد يكون التقديم والتأخير في الإسناد، قد يكون التقديم والتأخير في اسم الراوي، قد يكون التقديم والتأخير في المتن أو القلب بشكل عام في المتن، كالرواية التي فيها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا قلب، هذا نوع من أنواع القلب، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن القلب قد يكون في اسم الرواة في أسماء الرواة، وقد يكون في أثناء الأسانيد، وقد يكون في المتن. وأكثر ما يحصل القلب هو في إبدال الإسناد بإسناد آخر، يعني عندنا متن مروي بإسناد فيأتي راوي عن طريق الخطأ يتوهم أن هذا المتن بذاك الإسناد فيذكر إسنادا ليس هو الإسناد الذي روي به المتن، فهذا قلب، هذا قلب. وهو أكثر ما يحصل، وهو على نوعين، النوع الأول يحصل خطأ وهذا موجود في واقع الرواية، والنوع الثاني يحصل عمدا وهذا أيضا موجود ويسمى سرقة، سرقة الحديث، يسمى سرقة الحديث، يركب إسناد ليس للمتن فيكون سارقا، وهذا مصطلح أيضا موجود بكثرة في كتب الجرح والتعديل، يقول لك يسرق الحديث. أما الذي يقع خطأ فربما يعبرون فيقولون هذا أيضا نجده كثيرا، يقولون دخل له إسناد في إسناد، أو يقول دخل له حديث في حديث، دخل له حديث في حديث، أو دخل له إسناد في إسناد، هذا أيضا موجود. طيب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، يعني يزيد راويا أثناء الإسناد، يأتي الحديث بإسناد من طريق ثقة فيخالفه آخر قد يكون ثقة وقد يكون دون ذلك، فيزيد في الإسناد راويا، فيزيد في الإسناد راويا. الإسناد الأول يكون متصلا، الإسناد الأول يكون متصل، ثم الإسناد الثاني أيضا يزيد لنا راويا في هذا الإسناد المتصل. وهذا له حالات، قد تكون هذه الزيادة مقبولة وقد لا تكون مقبولة، يعني بعض الأحيان مثلا يروي مجاهد عن مثلا عن طاووس عن ابن عباس، يروي مجاهد عن طاووس عن ابن عباس حديثا، فيأتينا الرواة عن مجاهد، يأتون الرواة عن مجاهد فيقولون حدثنا مجاهد عن طاووس عن ابن عباس مثلا، ثم بعد ذلك مجاهد يسمع الحديث عن ابن عباس مباشرة، يسمع الحديث عن ابن عباس مباشرة فيقول حدثنا ابن عباس، فيأتي بعض الرواة الآخرين الذين سمعوا الإسناد الثاني من مجاهد فيقولون عن مجاهد عن ابن عباس مباشرة. زيادة طاووس في الإسناد الأول ليست غلطا، فإن مجاهدا سمعه في البداية من طاووس عن ابن عباس، ثم بعد ذلك سمعه من ابن عباس مباشرة، فكانت هذه زيادة في إسناد متصل ولكنها ليست غلطا. وقد تقع غلطا كثيرا ما، يعني يزيد الراوي اسما، احد الرواة يزيد اسما في اسناد ولا يكون هذا هذه الزيادة صحيحة. طيب، قال او بابداله ولا مرجح فالمضطرب. قد تقع المخالفة، لا زال الكلام الآن في سياق ذكر أنواع المخالفات. قد تقع المخالفة بإبداله، يعني الراوي يبدل شيئا في الرواية، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى. يعني عندنا إسناد فيه رواية على سياق، وإسناد آخر فيه مخالفة لهذا الإسناد، ولا يظهر الترجيح، ولا يظهر الترجيح لرواية على أخرى، يقول هذا مضطرب. طيب، لو ظهر الترجيح، لو ظهر الترجيح فهنا قد يزول وصف الاضطراب وقد لا يزول. نعم، يشترط كثير من المتأخرين في الحديث المضطرب أنه لا يطلق عليه مضطرب إلا إذا لم نستطع الترجيح بين أوجه الاختلاف وأوجه الاضطراب، وهذا يشكل عليه تصرفات بعض المتقدمين، فإنهم قد يطلقون على حديث ما بأنه مضطرب ومع ذلك يرجحون أحد وجوه الخلاف أو إحدى وجوه الخلاف. فلذلك نقول اضطراب هو أن يروى الحديث على أوجه مختلفة، على أوجه مختلفة يظهر منها عدم الضبط، ولا نقيد ذلك بعدم القدرة على الترجيح بين هذه الطرق المختلفة. يعني مثلا كان جامع الترمذي ليس في يدي، ولو كان معي لقرأت عليكم المثال حتى يعني يظهر المثال، أو يظهر، لأنه بالمثال تظهر الصورة جيدا، وهو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بحجرين فقال ائتني بثالثة، فقال فأتاه بروثة، هو ابن مسعود رضي الله عنه، فأتاه بروثة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركس. فهذه الرواية أخرجها الترمذي رحمه الله تعالى، أخرجها الترمذي من طريق أبي إسحاق السبيعي، وذكر اختلافا كبيرا على أبي إسحاق في إسناد هذا الحديث. بعضهم رواه عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه عن أبي مسعود، وجه آخر من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ووجه آخر من طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله، وأظن الوجه الرابع من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود. أحتاج مراجعة الأوجه، لكن هي على كل حال أربعة أوجه. فبعضهم طبعا الخلاف وقع من أصحاب أبي إسحاق السبيعي، فذكر الترمذي في هذا الحديث أنه سأل البخاري أي الوجوه أصح هذه المختلفة، قال فلم يقض فيه بشيء، لشدة الخلاف والاضطراب ما استطاع أن يرجح. قال وسألت عبد الله بن عبد الرحمن اللي هو الدارمي فلم يقض فيه بشيء، ثم قال وأصح الوجوه عندي هي رواية إسرائيل. إسرائيل حفيد أبي إسحاق السبيعي، روى الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهذا هو الوجه الأرجح عند الترمذي. وفي البداية قال هذا حديث فيه اضطراب، فحكم عليه بالاضطراب مع أنه رجح أحد هذه الوجوه الأربعة. ثم ذكر أن البخاري بعد ذلك رجح وجها، يعني البخاري في البداية لم يستبن له الوجه الأرجح، ثم استبان له وجه من الوجوه وهو غير الوجه الذي رجحه الترمذي، ولذلك هذا الحديث موجود في البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من وجه آخر، ليس من الوجه الذي رواه الترمذي، ليس الوجه الذي رجحه الترمذي، هو أحد الوجوه الأربعة التي داخل ضمن وصف الترمذي الحديث بالاضطراب، ولكن ليس الوجه الذي رواه إسرائيل، وإنما الوجه الذي رواه زهير ولا أذكر من شيخ أبي إسحاق في رواية زهير لهذا الحديث. على كل حال هذا حديث فيه اضطراب، ومع ذلك ظهر وجه من وجوه الترجيح. نقطة أخرى أو تنبيه آخر، وهو من المهم أيضا أن نعلم أن الاضطراب كثيرا ما يوصف به الرواة، كثيرا ما يوصف به الرواة، ليس فقط الحديث، يعني ليس نوع من الحديث فقط المضطرب، وإنما أيضا يوصف الراوي بأنه مضطرب الحديث، كما وصف بذلك عبد الله بن محمد بن عقيل، وكذلك شهر بن حوشب فيما أظن والله أعلم، وأيضا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. على كل حال شهر الاضطراب واضح يقع في رواياته، وهؤلاء كلهم الثلاثة الاضطراب يقع في رواياتهم بشكل واضح، ولذلك تجد الحفاظ حينما يأتي اختلاف مثلا من على عبد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يقول لك هذا من اضطرابه، هذا مضطرب الحديث. طيب نكتفي بهذا القدر الآن، حضر أذن عندنا العشاء، فأقف عند هذا الحد وأترك المجال للأسئلة. وقبل ذلك لعلنا بهذا نكون أخذنا أو أنهينا دروس النخبة، لم ننهي الكتاب، لكن إن حصلت فرصة قبل نهاية الدورة بإذن الله نكمل الكتاب. وعلى كل حال أنا من العادة التي أسير عليها أنه حتى وإن توقفت لعذر أو لسبب في نصف الكتاب، لا أحب أن يعني أن أترك النصف الآخر بلا شرح، لكن متى الله أعلم، لأنه إحنا كنا مقررين 6 أيام لشرح النخبة، والآن أخذنا يوما سابعا ولم ننهي، لكن يعني أطمئنكم بأن أهم ما في الكتاب قد أخذناه، أهم ما في كتاب النخبة قد أخذناه، بقي يعني بقيت بعض المواضع المهمة كالجهالة ما يتعلق بالمجهول، هذا مهم جدا، لكن بعد ذلك كثير أو عدد من الجمل التي المذكورة في النخبة ليست بتلك الأهمية من الناحية العملية، وبعضها سنأخذه إن شاء الله في دروس يعني ستأتينا غدا وبعد غد، وأيضا الدرس نحن بقي عندنا درس الجرح والتعديل ودرس العلل، فبإذن الله تمر علينا بعض المواضع في النخبة المتعلقة بالجرح والتعديل في قواعد الجرح والتعديل، وهو الدرس الذي سنأخذه غدا بمشيئة الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، ومن كان عنده سؤال فليتفضل. لا، لن نطيل الدورة عن أيامها المحددة، يعني هي 21 يوما إن شاء الله، لن نتجاوز هذه المدة، لكن بعد ذلك إن يسر الله أن نستمر مثلا في تطبيقات عملية، يعني الخاطر في ذلك يعني منشرح لهذا الأمر، لكن لا أعرف هل يعني يطبر هذا الأمر أو لا، ما أعرف، لكن المهم الآن أنه ننهي الدورة بعدد أيامها وقدر ما نستطيع إن شاء الله من الجدول المعلن عنه، والتطبيقات العملية أيضا ضمن هذه الأيام، وبعد ذلك لو تيسر إن شاء الله نستمر في تطبيق على كتاب معين لعل الله يستر ذلك. هل تعرف الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها البخاري مع معين؟ لا لا أدري. الاختلاف الترجيح سبب باستمرار تسميته بالمضطرب، هو ليس كل اختلاف يقع يؤثر أو يجعل الحديث يوصف بأنه مضطرب، ليس كل خلاف يقع يجعل الحديث يوصف بأنه مضطرب، وإنما لما تتعدد الأوجه ويظهر فيها الاضطراب، يعني سواء أكان من تعدد الرواة الذين اختلفوا وكل واحد يأتي بالحديث على وجه، هذا يجعلهم يسمونهم الطيبين. أو لو كان الراوي واحدا ولكن هذا الراوي عرف عنه بأنه يضطرب، ثم يأتينا حديث عنه فيرويه مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، طبعا تترجح أي توجه. هذا الآن واضح أنه اضطراب، لأن الراوي أصلا عنده إشكالية في قضية الضبط وهو معروف بأنه يضطرب، ثم يأتيك الحديث على ثلاثة أوجه كلها من جهة هذا الراوي، فهذا نصفه بأنه مضطرب حتى لو ترجحنا وجه. هذا حتى لو ترجحنا وجه نصفه بأنه مضطرب. أما خلاف يقع بين مثلا ثقة ورجل متوسط الرواية ويترجح أن هذا الراوي الثقة هو الذي حفظ وهو الأصل، فهنا لا نصف الرواية بأنها مضطربة. يعني كثيرا ما يقع خلاف في الوصل والإرسال في الوقف والرفع ولا يوصف الحديث بأنه مضطرب، لكن متى اختلفت الأوجه اختلافا يظهر منه عدم الضبط وتنوعت وصعب الترجيح، ربما هذا الذي يوصف بأنه مضطرب. طيب التطبيقات العملية، إطالة الحصة، إطالة الحصة ما أتصور إذا ثبتنا على هذا الوقت اللي هو بين المغرب والعشاء بالنسبة للوقت عندنا، لكن ربما إطالة المدة، ربما إطالة المدة. يعني اليوم أفكر في تطبيق على سنة أبي داود، لكن ما أعرف يتيسر هذا الأمر أو لا، لكن لو يتيسر وطبقنا بالفعل على مثلا 100 حديث أو أكثر من سنة أبي داود فهذا إنجاز يعتبر ممتاز جدا. طيب في المثال الذي ذكرته في المضطرب، لماذا سمي مضطربا وفيه ترجيح؟ لأنه قلنا أن المضطرب يسمى الحديث إذا اختلفت أوجهه وظهر منها عدم الضبط، وإن رجح وجه يسمى مضطربا. من يعني هذا الذي ذكرنا، لأنه هذا الواقع الحديث يقول ذلك أنه يسمى مضطرب وفيه ترجيح، لكن قلنا أنه عدد من المتأخرين يشترط أنه ينعدم الترجيح، لا تستطيع أن ترجح حتى تسمي الحديث مضطربا، والواقع الحديثي يخالف ذلك. متى يقال عن الراوي أنه سمع من فلان ومن فلان إذا كان الراوي حافظ ومكثر من الرواية؟ نعم، هذا وجه من الوجوه التي يحكم فيها بذلك، وهناك وجوه أخرى. ما علة حديث بإسحاق السبيعي؟ لم أفهم وجه الاضطراب فيه. الرواية هذه لا تحتمل هذه الوجوه الأربع المختلفة، كل واحد من الرواه يرويها على وجه غير الوجه الآخر، ولا يحتمل هذا، وخاصة أن الرواة المختلفين ليسوا من كبار الحفاظ. يعني أطراف الخلاف الأربعة، أربعة من الرواة، وإن كان كل طرف يعني بعض الأطراف فيها أكثر من راوي، يعني رواية إسرائيل المرجحة من عند جهة الترمذي هذه فيها قيس بن الربيع أيضا، لكن تقريبا كل الوجوه الأربعة فيها نوع من النقص من الرواة، فيها نوع من النقص في الرواة، فهذا يعني يدعم قضية أنه يكون هناك وهم وخطأ واقع من الرواة. زهير نعم من الحفاظ، ولكنه في أبي إسحاق السبيعي فيه إشكال، لذلك يبدو أن البخاري لما يعني اختار رواية زهير ليس لذات زهير وإنما لوجود متابع أيضا له. أما الترمذي فاختار رواية إسرائيل لأنه يقول أنه أحفظ من روى عن أبي إسحاق، أو من أحفظ من روى عن أبي إسحاق، ونقل عن بعض الحفاظ كلاما في ذلك. اقتراح اكمال الشرح، يعني انا اخذت يوم زياده فلا لا استطيع الان ان ازيد يوما ثانيا، لكن باذن الله ساكمل الشرح لكن ليس الان. قصه قلب 100 حديث التي وقعت للبخاري في العراق لها اصل؟ لم اقف لها على اصل يعني يثبتها. ثلاثيات وقعت في الكتب الستة. نعم وقعت ثلاثيات في الكتب الستة غير البخاري. تقول يعني السؤال هل هناك ثلاثيات وقعت في الكتب الستة صحيح غير البخاري؟ نعم وقعت ثلاثيات، أما صحتها فتحتاج دراسة. التي في ابن ماجه كلها تقريبا أو أكثرها ضعيف. في درس الآحاد اخترنا أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا انضمت له قرائن، ثم قلنا أن خبر الواحد إذا صح وجب قبوله. لم أفهم، أليس هذا هو نفسه الرأي الثاني الذي لم نرجحه؟ هو قضية العمل ليست متعلقة بقضية العلم، كونه يفيد العلم أو لا يفيد العلم هذه مسألة أو هذه هذا يعني وجه من وجوه تناول هذه المسألة. وجه آخر، ما الحديث الذي يعمل به؟ هذا وجه آخر. إفادة العلم، إفادة الظن، هذه قضية. إفادة العمل، العمل بهذا الحديث، وجوب العمل به، هذه قضية أخرى ليست مرتبطة بكونه يفيد العلم أو لا يفيد العلم. بمعنى أن الذين رجحوا أن خبر الآحاد يفيد الظن أوجبوا العمل به، أوجبوا العمل به. العمل به ليس مرتبطا بكونه يفيد العلم أو الظن، لأنهم قالوا إن كثيرا من الأحكام الشرعية مبنية على غالب الظن من جهة دليلها، والأصل أنه الذي يعني عليه العمل وأجمعت عليه الأمة كما نقلنا في كلام عبد البر رحمه الله تعالى، هو أن ينظر في أن يدرس الحديث بناء على موازين المحدد، فإذا استقام بناء على هذه الموازين فهو من الأحاديث التي يجب العمل بها. أما السؤال الذي يتجاوز أو الذي يكون خارج قضية العمل، هل يوجب العلم أو لا يوجب العلم، هذه قضية أخرى. ما رأيكم في كتاب علوم الحديث ضوء تطبيقات المحدثين حمزة بن باري؟ جيد، ما لم أقرأه كاملا وإنما رجعت إلى بعض المواطن فيه. جيد، طيب أنا أستأذنكم لأجل الصلاة وجزاكم الله خيرا، وغدا بإذن الله قواعد الجرح والتعديل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.